صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من خضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل في السماء بأفجع الندى. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أرد المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. فلقى يد عمم بالسيف فتان، عم خلق الله طرا بالأيادي. فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوايا. البوايا وبكاه الملأ الأعلى دما، وغدا جبريل بالويل ينايا. هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منقذ فينا وهايا وهايا به محمولا إلى منزله، رأته العقيلة زينب فانكبت عليه وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين، ظلت تنادي والدمع يجري من العين. منه اللي ذي محمول خويا حسن وحس، قالوا لها يا مخدرة سيد الكون، شقيت الجاب بالعجل للقاع خريت. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تفيد أن الهدف من جميع رسالات السماء إقامة العدالة على الأرض ليقوم الناس بالقسط، وإقامة العدالة على الأرض تعتمد على توفير الحقوق وتفعيل الحقوق، فإن العدل إعطاء ذي الحق حقه والظلم سلب ذي الحق حقه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال جل وعلا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدالة تعتمد على أداء الحقوق، ولأجل ذلك سوف يكون محور حديثنا حول الحقوق وأهميتها في بناء نظام العدالة. وحديثنا حول هذا المركز من خلال عدة محاور. المحور الأول في تحديد ماهية الحق. نحن ذكرنا أن العدل إعطاء ذي الحق حقه، فما هو الحق؟ كيف نعرف الحق؟ هنا أمامنا تعريفان: تعريف للقانون الوضعي، وتعريف من قبل القانون الإسلامي. القانون الوضعي القانوني البلجيكي دايان يعرف الحق بأنه ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة له بموجبها الاستئثار في التصرف. مثلا نضرب مثال: نحن لدينا من الحقوق ما يسمى حق السبق. حق السبق ما معناه؟ حق السبق ما ورد عن النبي محمد من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. مثلا السوق المفتوحة، إذا سبق الإنسان إلى مكان في أرض السوق ووضع بضاعته في ذلك المكان صار له حق في ذلك المكان، يسمى بحق السبق. لا يجوز أن يزاحمه غيره ما دامت بضاعته موجودة في المكان، فإن له حق السبق وإن لم يكن المكان ملكا له. حق السبق ماذا يعني؟ ميزة. يقول دايان: الحق ميزة. هنا أعطي لهذا الشخص الذي وضع بضاعته في المكان، أعطيت له ميزة، ميزة يمنحها القانون لفرد أو جهة له بموجبها الاستئثار في التصرف. هو بموجب هذه الميزة يستأثر بالتصرف في هذا المكان الذي هو موضع بضاعته، موضع أغراضه. هذا هو تعريف الحق بحسب القانون الوضعي. ما هي الملاحظة على هذا التعريف؟ القانون الإسلامي يسجل ملاحظة جوهرية على القانون الوضعي في تحديده للحق. القانون الوضعي يقول: الحق ميزة يمنحها القانون. الإسلام يقول القانون لا يمنح الحق، القانون يحمي الحق. الذي يمنح الحق أصول ومناشئ أسبق من القانون، ليس دور القانون أنه يعطي أحدا حقا. القانون لا يعطي حقوق، القانون لا يمنح الحقوق، القانون يحمي الحقوق ويحفظها. القانون يدافع عن الحقوق وأصحابها. إذن الحقوق لها أصول ولها مناشئ سابقة على القانون، إنما القانون يقوم بحفظها وحمايتها. ما هي المناشئ والأصول التي منها ينبثق الحق ويتولد الحق، بحيث يكون دور القانون هو دور الحماية ودور الحفظ؟ الحق له مناشئ. المنشأ الأول بذل الطاقة، من بذل جهدا حصل على نتيجة جهده، من بذل طاقة صار له الحق في نتيجة طاقته. مثلا الإنسان عندما يقوم باختراع معين له حق في ذلك الاختراع. منشأ هذا الحق هو بذل الطاقة، بذل الجهد. الإنسان الذي يقوم بحيازة مكان معين ويضع بضاعته فيه يكون له حق في المكان نتيجة للجهد الذي بذله، ألا وهو جهد السبق كما قلنا. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني للحق هدفية الوجود. هناك بعض الموجودات لا هدف لها لولا ثبوت الحق. هل أضرب لك مثال؟ المرأة عندما تلد بشكل طبيعي يوجد الحليب في صدرها، ما هو الهدف من وجوده؟ لماذا خلق في هذه المنطقة المعينة؟ لماذا خلق هذا الغذاء المعين؟ الهدف من وجود هذا الغذاء في هذه المنطقة المعينة أن يرتضع به هذا الطفل، أن يناله ويقتاته هذا الطفل. إذن للطفل حق في حليب أمه، للطفل حق في لبن أمه. منشأ ثبوت الحق هدفية الوجود. الطفل ما بذل جهد، الطفل ما قدم شيء حتى يعطى هذا الحق، لكن الذي أعطاه هذا الحق هو أن الهدف من وجود هذا الغذاء في هذه المنطقة في هذا الظرف الزماني المعين هو أن يتغذى هذا الطفل وينمو على حليب أمه ولبن أمه. ولذلك ثروات الأرض ومعادن الأرض لمن الحق فيها؟ أي أرض تضم معادن، تضم ثروات، تضم كنوزا، لمن الحق في هذه الكنوز والمعادن؟ للشعب الذي يعيش على الأرض. كل شعب يعيش على أرض، وتلك الأرض طيبة تحمل معادن وتحمل نفطا وتحمل كنوزا تحت الأرض. ما خلقت هذه المعادن والكنوز إلا لأجل هذا الشعب الذي يعيش على الأرض. وخلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث للحق اقتضاء المصلحة العامة. أحيانا الإنسان ما يبذل جهد لكن المصلحة العامة تقتضي أن يعطى حقا. مثل شنو؟ نضرب لك مثال حق الحضانة. الأم أحق بحضانة الولد لمدة سنتين، إن كان ذكرا وإن كانت أنثى. هناك خلاف بين الفقهاء وبين فقهاء القانون أن الأنثى لها 7 سنوات أو سنتان فقط كالذكر. المهم أن الأم لو افترقت الأم عن الأب، الأب طلق الأم، الأم لها حق الحضانة ما دام الطفل صغيرا بعد لم يتجاوز سني الرضاع، الأم لها حق الحضانة لمدة سنتين. هذا الحق لماذا يعطى للأم؟ إنما يعطى لأجل المصلحة العامة، المصلحة العامة وهي مصلحة نمو هذا الطفل نموا سليما تقتضي أن يعطى له حق الحضانة، فالأم أحق بحضانته لهذه المدة المعينة. إذن الحق لا يأتي من القانون، القانون دوره حماية الحق. الحق له مناشئ وأصول ذكرناها، إما أن يكون المنشأ له بذل الطاقة، إما أن يكون المنشأ له هدفية الوجود، إما أن يكون المنشأ له هو اقتضاء المصلحة العامة. بعد أن يولد الحق ويتأسس الحق على هذه المناشئ يأتي دور القانون، ودوره حماية الحقوق والحفاظ عليها. هذا التعريف الوضعي للحق. أما القانون الإسلامي، القانون الإسلامي يعرف الحق بأنه أولوية تتضمن تكليفا على طرف آخر. شنو معنى هذا الكلام؟ أينما تجد حق تجد معه تكليف، الحق لطرف والتكليف على طرف آخر. فلنضرب مثال، مثلا الزوجة لها حق النفقة على الزوج بحسب القانون الإسلامي. ما معنى أن الزوجة لها حق النفقة على الزوج؟ يعني الزوجة لها أولوية في أموال الزوج، ولذلك يقول فقهاؤنا حق النفقة يصير دين على الزوج. افترض زوج ما أعطى حق النفقة لمدة 20 سنة، يدفع دين لمدة 20 سنة، حق النفقة يبقى دينا في ذمة الزوج. لو مات الزوج ولم يكن قد أعطى النفقة لزوجته، تخرج نفقة زوجته من تركته وأمواله، لأن نفقة الزوجة دين في ذمة الزوج. إذن هنا الحق بمعنى الأولوية، يعني الزوجة لها أولوية في أموال الزوج. ترى الزوجة أولى من الأولاد بالنسبة للنفقة، الزوجة بحسب القانون الإسلامي أولى من الأولاد. يعني الأب يقدر يصرف على الأولاد من أموالهم. افترض أنت الآن عندك أموال لأولادك، تقدر تصرف على أولادك من أموالهم، مو ضروري تصرف من أموالك. بينما الزوجة لا يمكن الصرف عليها من أموالها، بل يتحمل الزوج نفقتها للزوجة في ذمة الزوج، حق النفقة وحقها دين على الزوج. إذن الحق هنا أولوية للزوجة، وهذه الأولوية تتضمن تكليفا على الزوج بأداء النفقة لها بما يناسب معيشتها وحياتها اللائقة بها. هذا هو كلامنا في المحور الأول، وهو تعريف الحق، تحديد ماهية الحق. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. امبارح اعطيتوني الليلة ما جبتوه. لحظة ابو حسن، الواير اللي بتعطيني يا الواير نسي الواير اللي لا موجود. Thank you. يفيد فوق هذا، أنا جبنا وجبنا ونفس الشيء، لازم واحدة هنا تخلو. هذا لا يوقع عليا. بعد أن تعرفنا على ماهية الحق في المحور الأول، نتحدث في المحور الثاني عن الفرق بين الحق وبين مماثلاته في التشريع والقانون الإسلامي. هناك فرق يا إخوان بين الحق وبين الملك، وهناك فرق بين الحق وبين الحكم. ما هو الفرق بينهما؟ التفتوا. تارة يكون هناك حكم وتارة يكون هناك حق، والفرق بين الحق والحكم أن الحق يقبل الإسقاط، الحكم لا يقبل الإسقاط. خل أضرب لك أمثلة. مثلا من حق الزوجة على زوجها النفقة، شنو معنى من حقها؟ يعني لها أن تسقط ذلك. لو أن الزوجة قالت أبرأت ذمة زوجي وأسقطت عنه هذا الحق، يسقط الحق. أمر يقبل الإسقاط، يقبل التنازل. أما الحكم فهو أمر لا يقبل الإسقاط ولا يقبل التنازل. أضرب لك مثال. حرمة الغيبة حكم وليس حق. لو أن إنسان وقف في المسجد أو في المأتم وقال أيها الناس اغتابوني، تعال كيفكم، اللي يريد يغتابني من أول ومن آخر ما يخالف، مو من حقه. ليست حرمة الغيبة حقا له حتى يتنازل عنها، حرمة الغيبة حكم وليس حقا. مليون مرة الإنسان يقول للناس ما يخالف اغتابوني، لا يجوز لهم غيبته. تحرم الغيبة وإن أذن الشخص في الغيبة له، حتى لو هو أذن الغيبة تبقى محرمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، سواء أذن أم لم يأذن. الحكم لا يسقط بالإسقاط، الحكم لا يقبل التنازل. الذي يقبل التنازل أو يقبل الإسقاط هو الحق، وهذا هو الفرق بين الحكم وبين الحق. نجي إلى مفردة أخرى. هناك فرق بين الحق وبين الملك. ما هو الفرق بينهما؟ الحق سلطنة محدودة، أما الملك فهو سلطنة مطلقة لا محدودة. أضرب لك مثال. كثير من الناس يغيب عنهم هذا المثال. فقهاؤنا يقولون الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. كيف يعني؟ يعني أنت إذا تشتري أرض غير مزروعة وغير مبنية من الأصل، يعني هذه الأرض من أصلها لا بنيت ولا زرعت، هذه تسمى أرض موات. هذه الأرض أنت ما تملكها، حتى لو دفعت فيها 100,000 باوند ما تملكها. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. ما لم يقم الإنسان بإحيائها، إما بإحيائها بزرع أو بإحيائها ببناء، ما لم تحيى الأرض فإنها لا تملك. الأرض لا تملك، الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء. إذن ماذا يثبت للإنسان لو أنه اشترى أرضا وقام مثلا بوضع سياج حول الأرض؟ هذا السياج يعطيه حقا في الأرض لا ملكا. هذا يسمى بحق التحجير. إلى حق في الأرض يسمى حق التحجير لأنه قام بوضع سياج لها، أما الأرض فليست ملكا له. هنا حق وليس ملك. ما هي الثمرة؟ الثمرة لو أراد هذا الإنسان أن يعطي هذه الأرض مهرا لزوجته، مثلا تزوج امرأة وجعل مهرها هذه الأرض، هذه الأرض لا تصح مهرا. لماذا؟ لأنه لم يملكها حتى يملكها، لم يملك هذه الأرض حتى يملكها لامرأته أو زوجته. الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فهو لم يملك الأرض وإنما له حق فيها نتيجة وضع سياج عليها. هذا الحق يمكن أن يتنازل عنه بمبلغ معين، يجي شخص يقول خلصني من هذه المشكلة، أنا أرفع يدي عن حقي في هذه الأرض مقابل مبلغ معين، ويعين المبلغ المعين ويرفع يده عن الحق. إذن هناك فرق بين الحق وبين الملك. الحق سلطنة محدودة والملك سلطنة مطلقة. هذا هو المحور الثاني من حديثنا. المحور الثالث يا إخوان، ما هو أساس ضمان الحقوق وتفعيل الحقوق؟ القانون الوضعي يرى أن الأساس لتفعيل الحقوق وضمانها العقد الاجتماعي. شنو معنى العقد الاجتماعي؟ أنتم ما شاء الله كلكم شباب جامعيين تعرفون هذه الثقافة وهذه المصطلحات، كلامي مو غريب يعني. هناك عقد اجتماعي مثلا خصوصا في المجتمعات ذات الطوائف المختلفة، كمجتمع العراق، كالمجتمع اللبناني، المجتمع الذي يضم أديان وملل وطوائف مختلفة. هذا المجتمع الذي يضم أديانا وطوائف وملل لا يمكن ضمان الحقوق فيه إلا بالعقد الاجتماعي، بمعنى أن هناك ميثاق بين المجتمع كله، بين طوائف المجتمع كلها، جميع طوائف المجتمع تجتمع على ميثاق، تجتمع على عقد بينها على أن يقوم كل طرف بأداء حقوق الطرف الآخر وأن لا يعتدي طرف على حقوق الطرف الآخر. لا يمكن ضمان الحقوق ولا يمكن تفعيلها في أي مجتمع، خصوصا المجتمع المتلون ذات الطوائف المتعددة، لا يمكن ضمان الحقوق وتفعيلها إلا بالعقد الاجتماعي، إلا بالميثاق الاجتماعي. ما لم يكن هناك ميثاق بين طوائف المجتمع وملله فإنه لا يمكن ضمان الحق وتفعيل الحق. هذا ما يطرحه القانون الوضعي. القانون الإسلامي ماذا يقول؟ يقول نعم هذا أمر مطلوب، لو حصل ميثاق اجتماعي وعقد اجتماعي بين طوائف المجتمع يجب الوفاء بهذا الميثاق، لأن الله تبارك وتعالى يقول أوفوا بالعقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عقد يجب الوفاء به. ولكن القانون الإسلامي يضيف إلى ذلك مفردة أخرى، لاحظوها، يقول يجب أن يكون العقد الاجتماعي على أساس الكرامة الإنسانية. المنطلق في الإسلام لجميع الحقوق الكرامة الإسلامية، الكرامة الإنسانية، كرامة بني آدم. القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا، هذا هو المنطلق، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أساس الحقوق الكرامة الإنسانية. من هنا لو قمنا بمقارنة بين لائحة حقوق الإنسان وبين لائحة الحقوق الإسلامية، لائحة حقوق الإنسان صدرت عام 1948 من عصبة الأمم ذلك الوقت. لائحة الحقوق الإسلامية صدرت عام 1981 في اليونسكو من قبل منظمة العالم الإسلامي. ما هو الفرق بين اللائحتين؟ لائحة القانون الوضعي، لائحة عصبة الأمم، نصت على حقوق لم تنص عليها اللائحة الإسلامية. قالت لكل مواطن حق الجنسية، لكل مواطن حق أن ينشئ أحزاب أو نقابات، هذا الحق ما نصت عليه اللائحة الإسلامية. لكن اللائحة الإسلامية نصت على حقوق أخرى لم تنص عليها لائحة حقوق الإنسان، وهي أن لكل إنسان حق الكرامة حيا وميتا. حتى يرشدك إلى أن المنطلق في التشريع الإسلامي للحقوق هو الكرامة الإنسانية. الإنسان له الكرامة حيا وميتا. كرامته حيا، مثلا كرامته حيا أن لا يساء لمعتقده، أن لا يساء لمقدساته، أن لا يساء لرموزه. الإساءة لرموزه أو مقدساته أو معتقداته خدش في كرامته، والإنسان له حق الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم. وأما كرامته ميتا، لاحظ شلون التشريع الإسلامي دقيق في كرامة الإنسان. هذا الإنسان إذا مات وتحول إلى جثة، التشريع الإسلامي ما يعتبره خشبة، هذا صار خلاص خشبة تلقى في الأرض. لا، التشريع الإسلامي يقول هذا الإنسان له حق الكرامة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. نفس الحق، نفس الحرمة، نفس المستوى. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. أضرب لك مثال: لو جاء إنسان واعتدى على هذا الإنسان الميت، هو ميت مات خلاص، مات، بعد أن مات جاء إنسان قطع يده وهو ميت، أو قطع رأسه، أو قطع إصبع منه، يدفع الدية، يدفع مع أنه مات هذا الإنسان، له الدية. الدية لمن؟ الدية ترجع إلى هو الميت نفسه، هو الذي يملك الدية مع أنه مات. لكن إذا اعتدي على شيء من جسده، قطعت يد، قطعت رجل، قطع رأس، وإن كان ميتا، من قام بالقطع يدفع دية. الدية لمن؟ ليست للورثة، الدية لهذا الميت، هو الذي يملكها. وبالتالي هذه الدية التي للميت وين تصرف؟ إذا لم تكن للورثة تصرف عليه، يعني يخرج منها أعمال بر وخير يكون ثوابها للميت نفسه. إذن مقتضى كرامته هذا الإنسان مكرم حيا وميتا، ومن كرامته ميتا أن لا يعتدى على جسمه، ولو اعتدي لثبتت له الدية، وإذا ثبتت له الدية كان مصرفها له فهو الأولى بها. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. بما أن المنطلق في التشريع الإسلامي للحقوق هو الكرامة، الكرامة الإنسانية، إذن التشريع والحقوق تدور مدار الكرامة الإنسانية. من هنا ننطلق إلى منطلق آخر، ألا وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام رائد الحقوق. علي عليه السلام هو الصورة المشرقة للعدالة، هو الصورة المشرقة لوضع الحقوق في مواضعها، هو الصورة الرائعة المثلى لتطبيق العدالة وضمان الحقوق وتفعيلها. علي كان مصدرا لهذه الحقوق التي تبتني على رعاية الكرامة الإنسانية. كيف تجلت هذه العدالة في شخصية علي بن أبي طالب؟ لقد تجلت هذه العدالة في شخصية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى عدم تفريقه بين المواطنين، سواء كانوا مختلفين في اللون أو اللغة أو المذهب أو الدين أو الجنس. لم يكن علي يفرق بين مواطن وآخر في حقوق المواطنة مهما اختلفت الألوان والأديان ومهما اختلفت المميزات. مثلا لاحظوا، الإمام أمير المؤمنين رأى رجلا يتسول، الإمام كان يحارب ظاهرة التسول، قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل نصراني كبر سنه وضعف عن العمل وأصبح يتسول، ما عنده مصدر رزق صار يتسول. قال ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. هذا إنسان نصراني يعطى راتب مثل غيره من المواطنين من بيت مال المسلمين، وإن كان نصرانيا ما يهم دينه، المهم أنه مواطن في هذه الدولة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد رجوعه من حرب صفين مر على كنيسة معبد، فقال له بعض أصحابه: هذا المكان طالما عصي فيه الله فهل لا هدمناه؟ فالتفت إليه وقال: ما؟ قل هذا مكان طالما عبد فيه الله. فالله عز وجل ذكر ذلك في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله. لم يكن يفرق بين المقدسات، مقدسات جميع الأديان مقدسة، مقدسات جميع الأديان محترمة، مقدسات جميع الأديان لها حق متساوي مهما اختلفت الأديان في دولة أمير المؤمنين علي عليه السلام. أمير المؤمنين علي عليه السلام يكتب إلى مالك الأشتر هذا العهد الذهبي الوافر بالحقوق الإنسانية ويقول: أوصيك بالرعية واستوص بهم خيرا، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا يغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. كلاهما مواطن، كلاهما له حق، سواء كان أخا لك في الدين أو كان نظيرا لك في الخلق. هذه الزاوية الأولى، الإمام علي لم يكن يفرق بين الألوان والأديان والملل في دولته. الزاوية الثانية، لم يتخذ الإمام بطانة. كثير من الحكام إذا وصل إلى دسك الحكم قبل ما يوصل في أيام الانتخابات يحكي حكي براق وجذاب وأعمل وأفعل، ولكن إذا وصل إلى منصب الحكم كون له بطانة من جماعته من فئته، أغدق عليهم النعم، أغدق عليهم الثروة ليكونوا حماية له. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لم يتخذ بطانة أبدا. الإمام أمير المؤمنين يخرج إلى السوق فيمشي وراءه قنبر مولاه حاملا سيفه، يلتفت إليه يقول: لماذا؟ قال: إني أخاف عليك يا أمير المؤمنين. قال: ارجع، كفى بالأجل حارسا. ويرجع قنبر إلى مكانه. الإمام أمير المؤمنين يأتيه أخوه عقيل ويطلب منه زيادة في الراتب. عقيل مع أنه من العائلة الحاكمة لكن راتبه يساوي رواتب سائر المواطنين. أخوه عقيل يطلب زيادة صغيرة لعائلته يقبل عليه، ولكن الإمام لا يستجيب له ويقول للناس: لقد جاءني أخي عقيل ومعه صبيته كأنما سودت وجوههم بالعظلم، يعني اصفرت ألوانهم من الفقر. وقد استماحني صاعا من بركم، صاع زيادة مو أكثر، صاع يعني 3 كيلو أزيد من غيره. وقد استماحني صاعا من بركم فأحميت له حديدة وأدنيتها منه ففزع منها، فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أفإن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار فجرها جبارها لغضبه؟ كان بإمكانه أن يقرب أسرته حتى تكون بطانة له وحتى تكون حماية له، ولكن عليا أراد أن يكون المثل الأعلى والأروع في تطبيق العدالة وأداء الحقوق. الزاوية الثالثة محاسبته للولاة. علي يحاسب الوزراء، علي يحاسب الولاة، علي لا يغض الطرف عن أي إساءة صغيرة أو كبيرة من أي وال، من أي مسؤول، من أي وزير. علي عليه السلام يكتب لعثمان ابن حنيف واليه على البصرة، يقول: بلغني أنك دعيت إلى مأدبة. يريد يقول له لا تروح مأدب، يريد يقول له لا تكن مع فئة على حساب شنو؟ فئة أخرى. أنت مسؤول، أنت وزير، أنت والي، لتكن متساوي في علاقاتك مع الناس، لا تكن مع فئة لحساب فئة أخرى على حساب فئة أخرى. بلغني أنك دعيت إلى مأدبة تستطاب لك الألوان وتنقل إليك فيها الجفان، فأجبت إلى ذلك، وما كنت أظن أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم محفو. الغني يكرم بينهم والفقير يبعد من بينهم، فانظر إلى ما تقومه من الطعام فلا تأخذه إلا من حله. إذن الإمام يحاسب وزراءه حتى على هذه الهفوات. كتب إلى وال آخر، بلغه أن واليا أخذ شوء من الثروة مثل ما هو موجود في بلداننا في الشرق الأوسط، انتشار الفساد المالي والفساد الإداري نتيجة عدم الرقابة، وانتشار الفوضى نتيجة عدم الرقابة وعدم القيام بالمسؤولية. بعض ولاته أخذ شيئا من الثروة، كتب إليه: لقد بلغني أنك جردت العرض بين يديك فأكلت ما تجد وطلبت ما لم تجد، فإذا وصلك حسابي هذا، فإذا وصلك كتابي هذا، فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد وأبقى. علي يحاسب وزراءه ليعلم الأمة على تطبيق الحرفي للعدالة، وأن لا عدالة إلا بوضع الحقوق في مواضعها. وهذا درس يتعلم منه الحكام والولاة والمراجع أيضا، المراجع أيضا يحتاجون إلى أن يحاسبوا وكلاءهم وولاتهم كما يحاسب الحكام وزراءهم. علي مثل أعلى في تطبيق العدالة وأداء الحقوق. علي عليه السلام بهذه الإرادة القوية، بهذه الإرادة الحازمة، التي طبق بها العدالة على الأرض هي نفس الإرادة التي دخل فيها ميادين القتال. علي عرف بالشجاعة والفروسية، الشجاعة والفروسية لا تأتي هباء، إنما تأتي عن نفس قوية، عن نفس صامدة. الشخص الذي يمتلك إرادة هو الذي يخوض ميادين القتال، وهو نفسه الذي يطبق العدالة. كلاهما من باب واحد، تطبيق العدالة والخوض في ميادين القتال، كلاهما يرجعان إلى منبع واحد وهو الإرادة القوية، الإرادة الصامدة، النفس التي لا تخاف في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الذي خاض بدرا وأحد وخيبر وحنين والخندق بنفس واحد وإرادة واحدة. علي عليه السلام في يوم الخندق عندما اقتحم عمرو بن عبد ود الخندق المحفور بين المسلمين وبين المشركين، اقتحم الخندق وصل إلى معسكر المسلمين، نادى عمرو بن عبد ود: أيها المسلمون، أين الجنة التي تزعمون من قتل دخلها؟ أجيبوني. ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المبارز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. وإذا بالإمام علي يجيبه، وكان راجلا وعمر بن عبد ود فارسا، قال: لا تعجلا، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. اصطدم بالقتال علي، قطع فخذ عمرو بن عبد ود فألقاه على الأرض، ثم أراد أن يحتز رأسه فبصق في وجه الإمام، فالإمام أخذ يدور في المعركة قليلا إلى أن هدأت نفسه، ثم رجع واحتز رأسه وأقبل إلى المسلمين. وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا: ما لها سواي كفيلا، إنها ذمة علي وفاها. فانتطى مشرقيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات، لم يزن ثقل أجرها فقلاها، هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقف ما سواها. وكبر المسلمون وهللوا لانتصار علي عليه السلام، وكان ممن هلل لنصره جبرائيل عليه السلام بين السماء والأرض، نزل وسمعه المسلمون وهو يقول: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. فهذه الكلمة العظيمة والوسام العظيم كان يردده جبرائيل من فترة لأخرى: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي. لكن هل سمعتم كلمة أخرى من جبرائيل؟ هذه الكلمة هي التي سمعها المسلمون في حق أمير المؤمنين لا سيف إلا بالفقار ولا سفن إلا علي. هل سمع المسلمون كلمة أخرى في حق أمير المؤمنين في هذه الليالي الحزينة في هذه الليالي الكئيبة؟ نعم هناك كلمة أخرى أحرقت القلوب، نعم هناك كلمة أخرى أحرقت النفوس، أججت الأحزان غير هذه الكلمة. قالها جبرائيل أيضا بين السماء والأرض في ليلة 19 من شهر رمضان، وإذا بجبرائيل يناديه عند صلاة الفجر: تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله الهروة الوثقى، قتل علي المرتضى. ساعد الله قلب العقيل السجين، ساعد الله قلب أم كلثوم حينما سمعنا هذا النداء. خرجنا من المنزل ينادينا وابتا: عظم الله أجوركم. لما كانت ليلة 19 من شهر رمضان كان إفطار الإمام في بيت ابنته أم كلثوم، كان كل ليلة يفطر عند واحد من أبنائه، تلك الليلة إفطاره عند أم كلثوم. أحضرت له إبانين، التفت إليها قال: بني أم كلثوم، ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله؟ ما وضع له إبانان إلا ورفع أحدهما. بني أم كلثوم، من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. ارفعي احدهما، رفعت احدهما، اكل بعضا من كسر الخبز الوامس، رش عليه الملح والخل، ثم قام وهو يحمد الله قائما قاعدا راكعا ساجدا، الى ان هومت عيناه، نام قليلا بابي وامي، جلس فجعا. قال: ام كلثوم، نادي للحسن والحسين. لقد رأيت رؤيا مريعة، جاءت بالحسن والحسين. ماذا رأيت أبا؟ قال: بني الحسن بني الحسين، رأيت أخي جبرائيل على جبل أبي قبيس بيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر، وما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله شيء من الغبار. ما تأويل الرؤيا أبا؟ قال حسن حسين: إن صدقت رؤيا أبيكما فإنه مقرون هذه الليلة. وإماماه وعلياه: إن صدقت رؤياكما فإن أباكما مقتول هذه الليلة. قالوا له: إذا كان ذلك فدعنا نخرج مكانك إلى المسجد. قال: لا والله ما كذبت ولا كذبت، إنها الليلة التي وعدت فيها، هكذا وعدني أخي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال بأبي وأمي يصلي قائما قاعدا راكعا ساجدا يتزود من العبادة، إلى أن قرب وقت الفارغ أراد أن يخرج من الدار، وكان هناك وجها أهدي من حسنين، فتطار الرفي وجهان وقف بأبي وأمي وقال: صوائح تتبعها دوائح، من نسوة صوائح وعليا. جاء بأبي وأمي ليفتح الباب، فانحل بإزاره وقف يشد إزاره وهو يقول: اشدد حيازيمك للماء فإن الماء يعطيك ولا تفزع من الماء إذا حل بواديك. ولا تمن على وجهك، ولو شئت لاخبرتك بما تحت ثيابك. حرم الله زورتكم وطلعنا المحراب، قام الناس يتنزلون وهو يصلي نافلة الحج، فحمل عليه ابن ملجم وشبيب معاه، حمل عليه شبيب ببرة فأخطأ، فحمل عليه ابن ملجم. يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، فضربه بالسيف على رأسه، فأصابت الضربة الدمار، أمسك بيده ومن يديه وهو يقول: خذ ورب الكعبة. لا يفوتن لكم الرجال، فصدت ابواب المسجد وارتجت ارض الكوفه، ونادى جبرائيل بين السماء والارض تهجرت، والله تهجرت، والله اركان الهدى وانتصرت، والله العروه الوسطى، قتل علي المرتد. سعد الله قلب العقيلة الليل عندما وصلها النداء، قامت بأبي وأمي واقفة على باب البيت، تدعى أباها: أبو حسين ما أسهم له، هي زينب هي المفجوعة، أبو حسين ما أسهم له يا الله. اللهم بحق امير المؤمنين، بحق سيد الوصيين، بحق هذه الليالي المباركة، نحن نقرأ الآية المباركة، ونحن نبتهل الى الله في مثل هذه الليالي المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بصوت اعلى، بصوت اعلى: أمن يجيب عشر مرات: يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، يا الله. اللهم فرج عن اخواننا المؤمنين في كل مكان، وانصرهم يا رب العالمين، خصوصا اخواننا في العراق. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وابدع عنهم كيد الاعداء، يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل ولي الأمر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفيكم لي وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها قيلا. وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بل الثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.